تجد إنسان طبال أو زمار أو راقص أو ممثل أو مغني يفتي في مسائل لو عرضت على الصديق والفاروق لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. نسمع فتاوي ذوات بلاوي تجعل الحليم حيران. يقول واحد من الرويبضة: يجوز للإنسان وهو صائم أن يدخن سيجارة أو سيجارتين أو ثلاث سجائر وهذا لا يؤثر في الصيام. هذا زمان الرويبضة، ويقول هو نفسه: لا بأس أن يقبل الشاب الفتى من أجل التنفيس، لأن الزواج أصبح من الأمور الصعبة. ونسمع من تنادي بإلغاء عدة المرأة، ونسمع من تنادي بمساواة الرجل مع المرأة في الميراث، ونسمع من تنادي بإلغاء إذن الزوج من أجل سفر المرأة. هذا زمان الرويبضة. فأقبلوا على العلماء قبل أن يموتوا فيرفع العلم ولا يبقى إلا الرويبضة. وموت العالم من أكبر المصائب التي تنزل على رؤوس المسلمين. تعلم من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بفقده خلق كثير. فاللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك في أعمارهم وفي علمهم، وانفعنا بهم يا رب العالمين. موضوعنا عنوانه فضل العلم. ما أعظم أن نطلب العلم، ما أكرم مكانة العلماء على الله عز وجل. القرآن ملآن بآيات ذكر الله فيها شرف العلم وشرف العلماء، آيات بالعشرات، والسنة مذخورة بعشرات الأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم والعلماء. أذكر طرفا مما قاله رب العالمين في كتابه الكريم في فضل العلم والعلماء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن قيم الجوزية: وهذه الآية فيها شرف كبير لأهل العلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن في الآية تزكية من الله للعلماء، الله عدلهم فقبل شهادتهم، والشهادة لا تقبل إلا من العدول. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث بمجموع طرقه حسن صحيح كما قال ابن قيم الجوزية والألباني رحمه الله. هذه الآية فيها شرف لأهل العلم، الله عدلهم زكاهم عندما قبل شهادتهم. اثنين، الله جل جلاله ملك الملوك جعل العلماء شهود على أجل مشهود، على أنه واحد أحد فرد صمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. مين كمان شهد بده يا رب؟ والملائكة وأولو العلم. فرب العالمين جعل العلماء شهود على أجل مشهود. ثالثا، جعل الله شهادة العلماء مقرونة بشهادته وبشهادة الملائكة. رابعا، الله استشهد العلماء على وحدانيته دون غيرهم من البشر، فدل هذا على شرفهم فوق جميع البشر. أبشر يا من طلبت العلم، أبشر يا من أقبلت على القرآن، أبشر يا من أقبلت على السنة، أبشر يا من أقبلت على الفقه في الدين، أبشر يا من أفنيت عمرك في القرآن تعلما وتعليما، أبشر يا من أفنيت عمرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، أبشر يا من أفنيت عمرك في التفقه في دينك تعلما وتعليما، أنت لك عند الله مكان ومكانة لا يعلم قدرها على حقيقتها إلا رب العالمين. يقول ابن المعتمد صاحب الوزارتين، واحد كان وزير على وزارتين اسمه ابن المعتمد، يقول ابن المعتمد صاحب الوزارتين: شاهدت مناظرة بين الطبراني وأبي بكر الجعابي فرأيت فيها عجبا، كان الطبراني يغلب الجعابي بحفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بدهائه وذكائه. مناظرة والوزير أبو وزارتين ده بيشاهد المناظرة بين اتنين من العلماء، فقال الجعابي للطبراني: اسمع، عندي حديث ليس عند أحد من أهل الدنيا غيري. أنا بقى حافظ حديث من أحاديث النبي ما ظنش حد على وجه الأرض عارفه غيري. قال الطبراني: هات. فقال الجعابي: حدثني أبو خليفة عن سليمان بن أحمد عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. فقال الطبراني: تدري من هو سليمان بن أحمد شيخ شيخك؟ ما بقول له حدثني أبو خليفة عن سليمان بن أحمد، قال له: يا ابني انت عارف مين سليمان بن أحمد؟ قال: لا، من هو؟ قال: أنا سليمان بن أحمد، فخذوا مني سندا عاليا. قال له: يا ابني ده أنا شيخ شيخك، أنا سليمان بن أحمد، فخذه مني عاليا. قال ابن المعتمد صاحب الوزارتين: وددت لو كنت في مكان الطبراني ولو ضاعت مني الوزارتين. قال: يا هناه، يا ريتنا بقى في علمه في مكانته دي حتى لو أتنازل له عن الوزارتين. يا أخوانا، اللي ربنا يحبه يعلمه علوم الشريعة، اللي ربنا يريد به الخير يفقهه في دينه كما سيأتي معنا. أيضا مما ذكره الله عز وجل في شأن شرف العلم والعلماء قوله جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يا أخي، الفارق بين العالم والعابد كالفارق بين النور والظلمة، كالفارق بين الظل والحرور، كالفارق بين الماء العذب الفرات السلسبيل والماء الأجاج، كالفارق بين الحي والميت، كالفارق بين الأعمى والبصير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إزاي يعني؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الخليفة المعتضد تأبط ثابت بن قرة، خليفة ماشي مع العالم الإمام ثابت بن قرة، فسهى الخليفة المعتضد ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال: سهوت يا أبا الحسن، سامحني، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. بقوله: ما ينفعش وأنا الخليفة أحط إيدي على كتفك وأنت أمام المسلمين، الناس ما أمات. العلماء يعلون ولا يعلون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واسمع هذه، وهذه من أعجب ما قرأت. قال محمد بن قاسم، قال لي محمد بن عبد الرحمن الأوقص، والإمام الأوقص كان قصيرا دميما قبيحاً